بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم أستاذنا وشيخنا أبو محمد فليتفضل مشكورا ومعجورا أكثر أستاذ بارك الله فيك نكو مسجد ينن مثلا كاينين قابزو أسقبتو ويقا مثلا الحمد لله وبارك الله فيك الله سبحانه وتعالى كم دمسك الله دمسي شمر الله عند عتبة الغلام يا رجل أقول الله عتبة الغلام ما لم يقول عتبة القرآن تستوصل الله شو عتبة الغلام هذا من الصالحين ما شاء الله استئول منه ما ممارك نو أو توقع استيتوقع الله ما يكستو ست قرن من نوع عتبة القلام الشي حسنات أو يامو ما يكستو من قرن عتبة القلام أوكي جزين ما نتفا إجا والتعلم عتبة القلام هم لكن تاكال لكن ممكن سو سالت جزين القرقوة شو سيو هذا إنسان شاب صالح تقي شيخنا تماري وچو هزبو بمولي ومسكر اللت دلو በሳሊሆች ጊዜ በታቢዑን ጊዜ የነበረው ሰው ነው እንግዲህ አሁን ያላችሁ 200 ሰዎች 190 ሰዎች እንኳን የሱ ታሪክ ብታውቁ 10 ባያውቁ ይወቁት እስቲ 10 ስለሱ ይወቁት እሺ ዑትበ አልጉላም هذا الرجل بعد الشيخ الوحيد يبان شيخ الوحيد يبان مجلس الشيخ مالته ነው አሁን ከነዛ ጣሊቦችና ደረሳዎች ከነሱ አንዱ ነበር ዑትበተል ጉላም ዱዓ አደረገ ምን አለ ሶስት ዱዓ አደረገና አላህ ሁለቱን ተቀበለለት አንዱ ግን አልቀበልም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንዱ ምን አለ ያ ረቢ አይኔ አለ እንባ ከመውረድ አታቋርጥ ያኒ 24 ሰዓት አይኔ እንባ እንቅሶ ባንተ ፍራቻ ባንተ መውደድ በጀና መውደድ በጀሃነም መፍራት አይኔ ከእንባ አታቋርጥብኛል ሁሉ ጊዜ አይኔ በቃ ልክ እንደወርፉ እንባ ይወረድበታል ሱብሃንአላህ አልአዚም ያንዳንድ ሰዎች ምኞት እኮ ይገርማሉላ አላህ ተቀበለውና ምንም ነገር ቁርአን ቢሰማ ያለቅሳል ሐዲስ ቢሰማ ያለቅሳል የጀሃነም ነገር ቢሰማ ያለቅሳል የጀና ከተጠቀሰች ያለቅሳል በሽታም ሰው ካየ ያለቅሳል ደሃ ሰው ካየ ያለቅሳል ያአላህ ትልቅነት ከተጠቀሰ ያለቅሳል ሱብሃንአላህ ቀልብ ሰጠውና ያለቅሳል አላህ ተቀበለለት ሁለተኛው አላህ መጠየቀው እንደሆነ ያ ረቢ ጎሮሮ ስጠኝ አለ ለቁርአን ጎሮሮ قنجو هنو دمس ستقني عليه ما إن إنسان سمعه إلا بكى يعني قرآن سكرا إني يفلقون سو فاسقون فاجرون مؤمنون تقيون نقيون كسمى اندي عليكس أدر قلن عليه الله الشي بلونا سبته عطبة الغلام قرآن كقرى بمن قد يمال حسن يالكسان ستن تالكسان وندن يالكسان حتى قرآن راسه ترجمه يمال كسان يالكسان كافر وشو يالكسو مبار كافر وشو راسه شو يعطبة الغلام قرآن سيسمو ترجمه كان بيالكوت بامبتن يالكسو مبار سبحان الله الله سيكبر منو لم يكبر قم ما شاي كبر سلزي تردم سنبرا راسه يالكسه سمي أسلكس ونتنيا بقام يا الله فكر ستو يا جنة فكر ستو يا جهنم مفرات ستو عينهم لقزي ارتبونه بمباتة بني وانا سو سنيات ياك ايت ايكو يا ربي اني ستا فلقنا لي يعني شهوات قدلو يعني سمت قدلو ودستيت اندال حيد عدرقان يعني يه خلاف السنة سنغنى كنبيات جدا يبلتم عطبة الغلام نبياتشن عقبته انداهم زقن عقبتهن وينبرو سلزي كسكس سمت الله سبحانه وتعالى التكبلين لا ألونا عقبتهن ونبر سويو نزي سوستن نبرو قل لما لنا دعاء ما يتكبلن التأمر هنا دعاء من دنو بزي عينت بمجلسو كتبنو علمي يسمى سيكتن سيكتن حتى تماريو تشوية انتن انكسوت نبرو يا شيخ يا شيخ وحيد المتال نقول يا لك اسكو استجر بكا قلت زي يا لك اسبكا السم ستسمع درسون يا اللي فبنا منامن شيخ وحيد بتان تقطع من على تشو ربما انتم ترحمون به بس مكنيات رحمه يا ورده هنا بمجلساتكم من يتوقال بالله فرجنا بالله فكر يا لك اس اتلقس لي بلا تو تو على واتشو انا عند سو عند حزب بمان الله رحمه بمان دم يورد سوى ياكم بس بتشا مسلوان لا الله سبحانه وتعالى من انه انتوا علماءكم قالوا لولا شيوخ ركع ولولا اطفال رضع ولولا بهائم رتع لقلب الله الارض عليها سافلها انزيش ما قلوش قلبتاتشو يتامنه አንገታቸው እንትን ሆነ ቆዳቸው በቃ ትልልግ ያለ ሽማግሌ አረጎች ባይኖሩ ኖሮ አለ እነዚያ እንስሳዎች ደሞ ምንም አቅል የሌላቸው ምንም ወንጀል የማይታሰብላቸው ሳር ሲበሉ የሚውሉ ባይኖሩ ኖሮ እነዚያ ህፃኖች ገና የእናታቸው ጡት ወስደው የሚመገቡ ህፃኖች ባይኖሩ ኖሮ እነዚህ ሶስቱ ባይኖሩ ኖሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሬት ገልብጧት ገልብጧት አድር ነበር لكن لنزح سنو الله رحمه يميا وردو بلا يميا نسو نزح نوين عنو أدنى؟ سلزي عندك عندما من أدرقه ولدت عندما ماتش نبرو أنا عندو لك بكا كنبياتشن أي الليهم صلى الله عليه وسلم بمجلساتشو بانتناتشو بهيدو بطبوتا بتقمت بطبوتا بكا حي أرسات كنبياتشن أي الليهم علم علم علم علم علم سبا السبال ወንድሙ ይሰራል ስራ ነው የሚውለው አሁን ሁለቱ አብረው ነው የሚኖሩ ከዛ በኋላ ያ የሚሰራው ወንድም አንድ ቀን ያኒ ተበሳጨ እንትን ተቆጣና ወደ ነቢያችን መጣ ወንድሙን ከሰሰ ምን አለ ያ ረሱላህ እኔ ስሰራ ስረዘቅ ስለፋስውን ይህ ሰውዬ ደግሞ ካንተ አይለየም ካንተ ነው የሚውለው ሁሉ ጊዜ ሰርተህ ብላ አትለው እንዴ ያለው قالاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترزق بي من اجله انت الله يمن رزقك يالوكو لسو سي هنا رزقو من توكل انت لهنتم يمهل يمهل نجر كرزق الله سبحانه وتعالى زين بلا سرا اسو بما علم يوسف سلازي يهنتاچو اجر توسدان انت دم رزقو يا انت لا يكون يشلان لسو تبلو يمط رزق يهنال من علبت قالوا اهون دم من دم نملو يعني عطبة الغلام سيالكس بتقام الدلين يعلو إنا ما بتشرشو ابني يعلو انجلي تملكتو يستسو الدعاء ما بتشرشو ابني ወደ 67 ገደማ ሲደርስ ጀልጥ አይሚባለው በሽታ መጣበት። ሸለም ፓራላይዝ ሆነ። ሰውነቱ በሙሉ ፓራላይዝ ሆነ። አሁን ሱብሃንአላህ ረዲየ ቢአምሪላህ ተቀበለው። አላህ ፍርድህ ተቀበለው። አንተ ምንዚህ ሁሉ መፈነከው አልሐምዱሊላህ አለ። ላኪን አለው ያ ረቢ አና ላ አስማህ ለካሉ ለአላህ እኮ ነው የፈለከውን ጭንዱ ይዳርገን ቁጭ አድርገን። ላኪን አላሁ አክበር ሲል ሙአዝኑ ከሰላትን ጀማዓ እንድትከለክለኝ አልፈልግም አለ። ፈቃል አላሁማ ያ ረቢ ሸልለን ፓራላይዝ አድርገን ላኪን አምስት ወቅት በጀማዓ እንዳትከለክለኝ ብሎ አቅሰም። ፈቃለ ኡቅሲሙ ቢከ ያ ረቢ አላ ተሕሪመኒ ምን ሰላት ልጀማዓ አለ። አላህ ቡድነውና ምን አደረገናሉ? ለሰላት አዛን ሲል ሰውነቱ ይፈታል፣ ጤናማ ይሆናል። ውዱ ያደርጋል። ሄዶ ሰላት ዙሁር ሰግዶ ሲመጣ ሸለል ይመጣል፣ ፓራላይዝ ይሆናል። ሰላት አልዓስር አዛን ሲል እንደገና አላህ ይከፍተዋል፣ ይፈተዋል። ከዛ በኋላ ሰላት አልዓስር ሰግዶ ሲመጣ ሸለል ይሆናል። በዚህ አይነት የተቀረው እድሜው ቆይቶ ከዚህ ዓለም ተለየ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጀመሪያ የሚደነቀው የአላህ ጉዳይ ነው። ሁሉ ነገር በአላህ እጅ መሆኑን ተመልከቱ። ሸለል ያደርገዋል፣ ይከፍተዋል፣ ያስረዋል፣ ይከፍተዋል፣ ያስረዋል፣ ይከፍተዋል። እንዴት ነው ይህ ነገር? የአላህ ችሎታ ያሳይሃል። ሁለተኛ የእሱ የሰላትን ጀማዓ ፍቅር ተመልከቱ ወንድሞች። አሁን እናንተ እውነቴ ነው ብዙ ሰዎች አሉ አጠገባቸው መስጊድ እያለ አብዛኛው ጊዜ በቤት ወይም በካምፓኒ ሆነ ዝም ብዛ በሰላት ይጨማለቃሉ። ሰላትን ጀማዓ በጣም ዋጅብ ነው ለወንድ ወንድሞች። ወንድ ሰላትን ጀማዓ መስገድ አለበት። አላ ኩል ሓል ሀደ ህዋ ዑትበት ልጉላም የሚባለው እኔ እንጃ በምን ያመጣሁት። አዎ እንግዲህ ወንድሜ መስጂድ ሆጀሌ አላህ ስብሓነ ተዓላ ድምፅህ እንደ ዑትበት ልጉላም ያድርግልህ ነው የምለው። ናም ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ንሄድ። የዛሬ ሶስት አያት ናቸው። 21 22 23 ናቸው። 121 122 123 የቁል ስብሓነ ተዓላ ወላ ተእኩሉ ሀዛ ዩሰሙሁ ነህይ፣ ይህ ተከልከሉ። ከመጀመሪያው ከልክለዋል። ወላ ተእኩሉ ሚማ ለም ዩዝከር ስሙላህ ዓለይህ፣ በብስምላህ ወይም ለአላህ ብሎ ለአላህ ብሎ ያልታረደ አትብሉታል። እዚህ ላይ ብስምላህ ማለት ብስምላህ አላሁ አክበር ሳይሆን ለአላህ ተብሎ በብስምላህ ያልታረደ። ወላ ተእኩሉ ሚማ ለም ዩዝከር ስሙላህ ዓለይህ፣ ለምን ወኢነሁ ለፊስቅ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أعوذ بالله. لا إله إلا الله من سو يمسجد سو مشرك هونال. من ديت مشرك هونال. حلالو حرام كالي، حرامو حلال كالي. لمن تكونوا أيو. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. እነዚህ ሸያጢን ለጓደኞቻቸው የሰው ዘር ለነሱ ለነ አቡጃህል ማለት ነው ለነ ቁረይሾቹ ሙሽሪኮች ሸይጣኖች ከነሱ ጋር የተመካከሩ አላህ ሐለለው ሐራም ይላሉ፣ አላህ ሐረመው ሐላል ይላሉ። ወኢን አጣዕቱሙሁም ፊኤሽ በሁሉ ነገር ወይም በተለይ በተለይ በሚበላ ነገር አላህ የሐለለው ነገር ሐራም ካለ አንድ ሰው على طول بإجماع العلماء كسر منا يوطان تتنققون دموش يا كريستيان سقاي بلال تبلوان. القرآن قال هذا والسنة قالت هذا وأجمع العلماء قالوا هذا. أنت متى انديت كريستيان نبلال النبلال أي هون مكان كسر منا يسوطان. إذا انت ملكتو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ከአላህ መስመር መውጣት ነው። ከእስልምና መስመር መውጣት ነው። ፍስቅ ማለት ወንድሞች ልንገራችሁ፣ هذه الآية بعد ما منعنا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قال إنه فسق والفسق هو الخروج من صراط المستقيم. فسق ማለት ትክክለኛ ወደ አላህ የሚያደርስ መንገድ ለቀህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስትወጣ فسق ይባላል። فسق ለምሳሌ ምንጃንቅ ታውቃላችሁ؟ ك ቀስት ቀስ ነው እንዳለው በትግርኛ ማንቲክራማ እንለዋለን። በአማርኛ ቀስት ነው እንዳለው እንደማች በቀስት አርገ ሰው ትገላለህ አይደለም ነው አደም ስትሄድ ቀስት ይላል። እሺ ቀስቱ ምንድን ነው የሚደረገው? አንዱ እዛ ይተከልና ሰብ ስታረገው ይወጣል ቀስቱ። እንደዚህ አይደለም ነቁን فسق القسط القسط قسط اني منلو فسق معناته شوت بلا وقع معناته اهون قسط ستلكو مندنو متارغو فيجنو متورو لا عند نظر اني مساب سب ستارغو قسطون بقى يتورو تورو هدو يمجدلو سو يجدلا معناته اذا فسق انلو علل وقع معناته اهون بما فسق معناته كمسمرو يوطا مجمريا كسيرات المستقيم يوت ابليس له. ولذلك تملكته وانه لفسق لنا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم شياطين كفسق اغنانياچو مكنياتهم شيطان ابليس كالله مسمر يتطرد ويم دومو يتبرر له شيطان رجيم الشيطان الرجيم معناته رجيم كرحمه الله يتبرر معناته. لذلك الشيطان هذا كمسمر سلوتا ከሱ ጋር አትጥጡ። ግን ጓደኞች አሉት እሱ ሸይጣን ጓደኞች አሉ እነማን ናቸው? የውነት ያነ ወእነ الشياطين لا يخون الى اولياءهم ለጓደኞቻቸው ለወዳጆቻቸው ማን ናቸው? ሙሽሪኮች ኩፋሮች ሐላል ሐራም የሚሉ ሐራም ሐላል የሚሉ እነዚህ የሸይጣን ጓደኞች ናቸው። ليجادلوكم ይከራከራሉ። ከነቢያችን ጋር መጥተው አንተ መሐመድ አንተ የገደልከት ሐላል ነች الله يقدلت حرام نو انديت يهونال بلو يمكراكرو يا شيطان تلاميذوشنا يا شيطان مدرسه ويم شيطان تماريوش ناتشو انزي ان انتم مؤمنوش وان اطعتموهم انكم لمشركون لا اله الا الله. لن يرحمنا الله سبحانه وتعالى بهذا بشرك نجر رحمه يلوم الله سبحانه وتعالى. انت ابو انيس انت ابراهيم سراج حلال حرام كلك حرام وحلال كلك انت مشرك قلت انه والله نغرو يا القباس والله عندكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. اذا الفسق هو الخروج عن الصراط المستقيم. فلو قلنا فاسق او قلنا فسق نعني انه تخلى عن الطريق. لكن علماء منالو فاسق هلت عينت ناتشو مشرك هلت عينت ناتشو كافر هلت عينت ناتشو مبتدع هلت عينت ناتشو هم هلت هلت ناتشو. لمسانة هناك فسق يخرج عن الإسلام وهناك فسق لا يخرج عن الإسلام. لمسانة متت يمتت زموت يمي أدرق قبوم يبلا ربان يبلا بلقنا يمي أدرق فاسق نو لكن كسلمنا يماس وطا فاسق نو. طيب ودك أبر هدو من من وين دمو من عمل الشركيات يمي أدرق دمو فاسق نو لكن كسلمنا مياس وطا فسق نو. إذن أهون يتنقروا الله سبحانه وتعالى كسلمنا مياس وطا فسق نو شيطان يتلبس بات يلبس لبس نو. طيب إنه تخلى عن الطريق الذي اختاره الله له لشيطان من قد مرت قلت الله سبحانه وتعالى انبيب له قفتر وطا سلزي يراسون فلسفنا ذا الربي. طيب وأكل ما أحله الله وعدم الأكل مما حرمه الله هو مقتضى الوحي الإلهي. الله حرمه على مبلات الله حلله مبلات يانو عقيدة نبالو. الشيء لمسالي نبي صلى الله عليه وسلم يتنشل سقاء بلاله لكن استجوه بلو النبر. لمن يعني نفساتشو سلم ما يتقبل تناتنا نالكواتشو قنفو يما يبلا سوالة إني ما قوة بنيا قنفو كبير يتمنى بن قنفو حلالة حرامة العالم. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أهون مشركوتشو وين فاسقوتشو وين كانتقى إسلام تبلو كانتقى قنيا اللي بعقيدة نقر سكره كره باطل عقيدة سنقر كسون داي مسلحة لي. الله أكبر الله كو مستيرو مياك الله نو سنلك أهون تقلس أنا قرو عند يكفر نجرام تثو سل إيمان سل عقيدة سكراكر كسون دايما سله كمان نوجيتاي كشيطان لو بقولني الله شيطان يوحي إليه سوين إن جروان سلو ما يكراكر تملكتو آيو وإن الشياطين إن حرف التوكيد شيطان له لا يوحون وحيار يا وردانو ومن اكثين كانوا الى اوليائهم لان الزاو رجعوا تشاتشو فاسقوش مالتنا كذا كذا كشيطان وحي تنستو يجادلوكم كانت قاعد يكراكرا اهون انت لمسالي عند متانا يكراكرا انا توباك تنانتنا ندالتشو لمسالي اهي تاتشن تنانتنا يالتشونا فتوى يسد امبت نقر يا سويو نبيين يسدبار صلى الله عليه وسلم بدين يا شوفان بقرآن يا شوفان إن حلال وحرام يا رجال يا شمال كان أي سجدون إن استهزاء له يا سان نسال دينون إيش أنتم يسويو كسون داي مسألة ينون قد وناو ملكته كسوا دلهم بقول مو بوسطو بنبوسطو يسفر شيء أنا له السو ينقرون يا دمو ينقرن ماتنو وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الشيء أهن نو لك نهبلو يتكبلو وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كزيه برلتن قليه لقل سؤال شلم فمارنيا بدن بارجي كزيه برلتك المكال يهنو ترقو مالتنا يعني من حلل ما أحله المشركون وحرم ما حرمه المشركون نقول أنه تبع ما يوحيه الشياطين فمن تبع هذا المنهج فإنه مشرك إشي؟ طيب كذبه هلا يقول سبحانه وتعالى بليلة آية بليلة آية نبياتنا تكرك ربتنا قرر ونقر يقول سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على الله سبحانه وتعالى نزع كريستيانو شمنا يهودو شكو كيساوس تاتشو ونات أباساتشو يامل كانو على الله سبحانه وتعالى أهون عندو عدي بن حاتم مبالو كريستياني نبرو يا سلمي نبياتشن زند كوش بلو نبرنا يهن آية سورد الله يالو من دنو اتخذوا أحبارهم أحبار نزع يهودو مهران أكال ناتشو ورهبانهم دمو النزا منوكوسيوش ناتشو النزا كيسوش نا رهبان نا يهود استماريوش هزبو يعمل كاتشو نبرا لالله اتخذهم أربابا من دون الله الله تتو نسون يعمل كنبر يميل الله نزي سلواني عدي بن حاتم الصحابي الجليل كريستيان سلنبر درو لنبياتكم تأيكاتكم قال يا رسول الله ما عبدوهم دي أما هل أن يقزوكو كيسون لا قطسونا يقزون بلا تكراكرا مهني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلا لا يا ملكواتكو عالنجي إنهم أحلوا لهم أليس ما أحلوا لهم أحلوا وحرموا لهم أحرموا إن الزاك يسا مستحرام يالو الشي بلو التكبلوا نزاك يساو سدومو حلال نو يالو حرام يالو حرام نو يالو الشبلو التكبلو قال نعم قال فذلك عبادته السنو عبادة يمبالو عند الشيخ متعنا زين حلال نو إلهال الشبلو كتكبلك يوك أنت إلهك هذا الشيخ يا شيخ أنت إله نو وكناتهم تحليل وتحريم كفر باتشو باتشو شماك إلين قراتشوني بكا شمك يالو نقر حلال حرام يالي حرام حلال يالي كافر مشركنو بتأمن متكت على الدماغنو أوكي إشي واختلف الفقهاء من ذبح ولم يذكر اسم الله تنان تنان يتأيك أجن ويميت أيكا رسجالو اختلف الفقهاء من ذبح ولم يذكر اسم الله عليه إن عند إسلام بقونا متوسيارد بسم الله يملو نقر كرل أي ويم أي بلام يمن علماء وشو تكره كربتين عن ولكن مجر الشائد الرسول بتككل يوم الس يقول إذا نسي البسملة التسمية إذا نسي التسمية فلا بأس وذبيحة تؤكل. رستو سلام نو رستو بسم الله الله أكبر رستو زنبلو كردات ياسقا يبلان. أما من ترك التسميع عمدا فلا تؤكل. إياوك إيه بسم الله بلو مارب يندلبت إياوك إيه أوكو بسم الله كتوغن يحسقا يبلان يبكتنو يعني حرام عندن بلاو إلا. هذا كله يا أخوة ليس لذبائح أهل الكتاب أو هم بيالنو نقروا يا كريستيانا يا يهود سقا وچنو السنة الملكتين يا نقر أهون يالنو نقر يا كريستيانا يا يهود يا أهل الكتاب سقا أي ملكتين يا كريستيان سقا عمتعتو بلا كالن إبلان له بفلقو سميرا له مكنيتو كريستيانو بسم الله الله أكبر علم بهاي ما نتو كردو إنه بلان له مكنيتو بل بلان حلال له ولان له مبلات المبلات يعني يراسي مرجعانو دن حلال له يبلان إلان له سلزي أهون يالنو بمولو يكريستيان سيغان أي ملكتن يكريستيان سيغان ليت يعني يراسو ملف يراسو فايل اللبت الشي ودي متوها هنا تنيو آنه قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ان انت سويتش استنت ايك اتشو الى الله سبحانه وتعالى عند سو بنبو برهان اسقبته هيوت كاسقبانت برهان مالت هيوت نواهن او من كان ميتا يموت سو زهلا وندموش يموت مالت روحه يوطا يعني ريسا هنا مالت ادلم بنبو ايمان يدنو يموت نو بنبو ايمان يالنو حيات يالنو نو بقران يامنه بنبياتين يامنه حيات يالنو نو بقران يالامنه بمحمد يالامنه يموت نو يهو ترغبو او من كان ميتا متو ينبرو مشرك كافر ينبرو فاحييناه حيوت ستن حيات ستنو حيوت يتعلم وجعلنا له نورا برهان بلبواس قبتن ببرهانو بفيتو لاي برهان نقصو يمشي به في الناس كسو قاسهت برهان يزونو مهدو سويو يسوينا كمن مثله في الظلمات بچألما يلو سو كافر مشرك مظلم السنة يه عندنا شو نعم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اندزي اهون ان انت فرد من هناك برهان يالو بلبنا چلما يالو بلبو قلتم سهدو عندنا شو المعنى كيف يكون الميت الذي في الظلمات وهو كافر والمؤمن الذي احياه الله وجعل في قلبه نور يمشي به والكفار والكافر الذي اظلم عليه قلتم عندنا شو هل يستوون تياكل ان انت نوندموش الله يطيقاچو نو الشيء والمراد بالنور نور معناته الزهلاي هو القرآن والإسلام بقرآن يأمنه بسلمنا بسلم نتقبله نبيه جن يتكتلنا بقرآن يكفره ونبيه جن يكفره كرسلمنا وجعوره هلتم عندناتشو عندها دلو تملكتو الله سبحانه وتعالى بليلة آية من الهلال وما يستوي الأعمى والبصير انظرنا هلتم أين تكفتوا المياي عندناتشو ولا الظلمات ولا النور شألمنا برهان عندناتشو ولا الظل ولا الحرور مكأتنا برد عندناتشو وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الزيسو استيتكساتشو عند سلال هنو هوتي اللون هوتي اللون مو عندها دلم نتقرمو وما يستوي الأعمى هلتم أين يتأفى تمرتو المهد والبصير عندنا انت اينو يايين مهد عندنا شوي عند ادنو ولا الظلمات ولا النور اللم يالا شلمانا فكس يالا برهان عندنا شو ادنو ولا الظل ولا الحرور بساتي مياك اتل هون انتنو جونا በጣም ቀዝቀዝ ያለ ጥላ ያለው አንድ ናቸው አይደሉም? እንደዚህ እንግዲህ እነዚህ ሶስት አንድ ስላልሆኑ ካልሆኑ وما يستوي الأحياء والأموات ولا الأموات أدلوا كزيه بلتي بروحنا قلت هنا يقول اسم الله تعالى بسورة تبارك سورة تبارك إن أنت ياسين متقرو سورة ياسين تبارك متقرو يمكن آية ممكن ترجموها بزاء الفاتحة تقول الله من أنا مستجوب بسورة تبارك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قرأ نستنى أنت أفما يمشي مكبا قلبته تتأمززو عند زي ودى تاج ومبس قلو يودك يتنسى يودك يتنسى مثلاتهم أورنو أنكاسنو يرجسونو أينو بزوايا عين سلزي سيهد يودك ينسى ينسوتان تنش كده يودكان دغنا يا نسوتان تنش كده يودكان افهم يمشي مكبا مكبا معناه جرباو اندزي بقى تطمززو مكبا يودك يتنسى يهد بفيتو لا يودكان يا نسوتان تنش يهدنا بفيتو يودكان يا نسوتان ليه نو مشانو اما يمشي سويا على صراط مستقيم ولا سيا ምን ጤና ያለው አይኑ ጤናማ ጆሮ ጤናማ እግሩ ጤናማ ጀርባው ጤናማ ልክ እንደ ፈረስ ያገለበ የሚሄደው የሚሻለው እሱ ነው ወይስ የሰውየው በጣም በበሽታ የተጨማለቀና እየወደቀ የሚሄደው ከሁለቱም ማን ነው ጤናማ ነው አይደለም ጤናማው እንግዲህ ቁርአን የተቀበለ በልቡ ኢማን የገባው ኑር የሰፈረበት ነብያችን ሳሰለም የሚወድ የቂያማ ቀን በጉጉት የሚጠብቅ ይህ ነው ቀጣ የሚሄደው ጎበዝ ይህ ነው ይላል አላህ ስብሐተላ ወይተአጀቡ ስብሐነሁ ተዓላ في سوره القلم በደሞ በሱረት القلم ምን የምትባለው እንትኑ ይገርመዋል ምን ይላል አፈንጅአሉ المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ايها الناس سوره القلم 35ኛና 36ኛው አያ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مسلم أنا ما اسلمنا يالله من قدو تكتلو مهدو شرك يالله فسق يالله نفاق يالله صلاة بوقته زكاة بوقته يمسد سو إنا عندو مجرم فاسق مجرم هلتم عندنا رقاتشو ما لكم كيف تحكمون من نكاتشو سواج من أين تفردون ومتسطو إلى الله سبحانه وتعالى يا اخوة لو اخذنا رجلين اهون هلت سو لنسد هلت سو عندو مكونن نو سمو عندو دمو دسالين نزم بينا مرتكو سمو عندو دسالين نو سمو عندو دمو مكونن نو سمو هلت تم كانت محسن نيوات بابات بنات هندما واشناتشو كان يقال لاتشو شكلهما واحد ستاتشو መልካቸው ልክ በአንድ ፋብሪካ የተቀረጹ መስሉ طولهما واحد ቁመታቸው አንድ ናቸው لونهما ልክ በቃ ቀይዳማ ናቸው ሁለቱም ቀለማቸው ቁመታቸው መልካቸው ቅርጻቸው አንድ ነው وخرج من بطن واحد كان بمحصن يوطو لا تكاد تفرق بينهما شي سوش بيمطو كهولتهم ليتو يهجل لمالتا يتشلوا عندنا تشلوا حتى أخلاقهما أباراتهم عندنوا خلاص ركبابا لكن مكونن مؤمن بالله مسلم ودسالا كافر بالله فاسق فاجر نقول هذا في قلبه في عينه نور وذاك في عينه وقلبه ظلمة وشرك وظلم وإن كان أغنى وأجمل وأثقف من الثاني يا كافر كهلت كمسلم يبزى حتى بنورو الشيء تمهرتم دكتوري ديجري بنورو نقروا من ليايوت بلباتشو يسفر إيماننا نور نو ይህ ነው እንግዲህ ይሁሉ አያት እስከ ሁን ድረስ ቀራው የቆየው በቅርጽም አይደለም በመልክም አይደለም በጉልበትም አይደለም በውበትም አይደለም በልባቸው ያዘሉት ኑር اللي هو القران والايمان والاسلام بس ነው የሚፈረደው እንጂ መኮነን መኮነን ስለሆነ ደሳለኝ ደሳለኝ ስለሆነ አይደለም يا اخوان نحن لا نكره احد من شكله الزنا እንግዲህ ውጤቱ አንድ ሰው ለቅርጹ ለውበቱ ለፉንጋነቱ አይደለም የምንወደው ወይም ደግሞ የምንጠላው ولكن نحب لإيمانه وتقواه لمن الله عندما سلم يود إن أكرمكم عند الله أتقاكم سلاله إنيا بقوم نقرونه يمن ودونا يمن تألو نجيب ملكنا بنتنو على اللم نلالة. طيب وقال سبحانه وتعالى في آخر آية كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون يه شيطان أسوبه يقرب الله تشوه የኩፍርና የፍስክ ነገር ይህ ነው ስለዚህ ወንድሞች እንደንገራችሁ አንድ ሰው በባጥን በስህተት ሲከራከረ ሼክ ኢብራሂም እናስታውስ ሼክ ኢብራሂም ስራጅ ያለን አንድ ቀን አንድ ሰው በባጥንና በስህተት ሴትም ወንድምም ለምሳሌ ሴት መጣ ምንድነው ሒጃብ ደሞ አንቺ ዝም ብለሽ ሒጃብ እኮ እንትን ዋጅብ አይደለም ደሞ ምንድነሽ አንቺ ፋራ የምትሆኑ እንዴ እገሌ ደሞ ያኒ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ባሉ እንደዚህ አይ ይሄን አይነት የሚከራከረ ካገኘ ከተበጭንቅላት የምትስገባው ያ አንድ ቀን ሸክ ኢብራሂም ያለ ምንድነው ቁርአን ሲፈሰር ይሄ ሰውየው እኮ ንግግሩ ከሱ አይደለም ከሱ ጋር ያለው ሸይጣን እሱ እየሰጠው ያ እንደዚህ በቃ ይሄን አስተውስ ሸይጣን ከጎኑ ጋር አለ ግልጽ ነው አያው አያው በጣም ግልጽ ነው አሁን ያነበኩት አያ ምንም እንትን አያስፈልግም ያኒ ክርክር ማያስፈልግም እና وان الشياطين لا يوحون الى اولياءهم ያለው እሱ ነው ትርጉሙ ወንድሞች طيب ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ثم اسمعوا هذه الايه ይህችን አሁን የምቀራት አያ ብድም በተረጋጋትና على انه مستحيل ان يكون الشعب كله مسلمين بل فيهم خبثاء عند حزب كله توداج مستقيم يعني يتمرقوا يتودسوا لهن ايتشلو لان من سنه الله في الكون ان يكون كذلك ليملا الجنه والنار طولنا مدفو لمثال وراغي قبلي سلطي قبلي تغري قبلي قبيله معناتي يسلطي قبيله የትግሬ ቀቢላ تمام የአማራ ቀቢላ የምሽ አርፍ ቀቢላ በየ ቀቢላው አምጣውሱ ስልጤ በሙሉ መጥፎ ነው ይባላል ላ ስልጤ በሙሉ ጥሩ ነው ይባላል ላ طيب አደሬ በሙሉ መጥፎ ናቸው አኡዙ ቢላ አደሬ በሙሉ ጥሩ ናቸው ላ ከሁሉ ቀቢላ ከሁሉ ሰው ጥሩ አለ መጥፎ አለ يقول شعب لا يكون شعبا كلهم مسلمين او كلهم مفسدين بل فيهم خبثاء مجرمين لان من سنه الله ان يكون كذلك يسولج مطفنا طرو بهن علباتو سيفطرو اندزي ناتشو لمن جنان جهنم مومنات علباتو ثم كل شيء عليه تضاد كل دمو انصار الله يسو انصار الله ليكون الانسان مختارا دمو ሁለት ነገር ከሌለ አንድ ሰው ምርጫ አይሰጠውም ኢማንና ኩፍር ነጭና ቀይ አይደለም እንዴ ጥቁርና ነጭ ቀዝቃዛና ሞቅ ያለ ነገር ቆንጆና ፉንጋ አጭርና ረጅም እንደዚህ ካልሆነ ሰው ምርጫ አይኖረው ዓለም ሁሉ ሰው አንድ ርዝመት ቢኖረው ሁሉ ሰው አንድ ጠባይ ቢኖረው ሁሉ ሰው ቆንጆ ብቻ ቢሆን ሁሉ ሰው ፉንጋ ብቻ ቢሆን የዱንያ ነገር ጥሩ አይመጣ መጀመሪያ ቅልቅል ሲሆን ነው ጥሩ ሁለተኛ ደግሞ ምርጫ አይኖርህም ዳል ትሆናለህ እንዳሸንጉሊት ሆነህ ነው የምትኖረው እንግዲህ ይህችን አያት ከኔ ጋር ተመልከቱ የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ወከዛሊከ ጀአልና ፊ ኩሊ ቀርየቲ አካቢረ ሙጅሪሚሃ ሊየምኩሩ ፊሃ وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون تكلمنا كسيدنا ادم جمرو اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الامم طلعت له وداجل وكذلك جعلنا في كل أمة أمة آدم أمة نوح أمة موسى أمة عيسى أمة إبراهيم أمة إبراهيم أمة محمد جميع سستمتو أسرارات رسول تلاكو متوها شي نبي تلاكو أمتاتشو بمولو ألاتنا وذا جعل كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها من أجر مجرم لله نجر يلم حتى مجرم مجرم لهم اتشلالو يتمارسوش مجرم لهم اتشلالو سيزي مجرم لله يلم لمن مجرم كان بزومة فسرى لمسرات مكران تروت رسوش دمو يمكر تالن دزي ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون أن الله إذا أرسل رسول تملكته وندموج عند رسول سلك جعل في كل قرية معاندين متكبرين مجرمين يعاكسون هذا الرسول لازم الرسول كلاك كسو يمي يمي انتنو يمي الدرادرو تألاتوش إليك متكبرين تأبتنوش مجرمون تمام معاندين يما يسبو سووش دنقاي إن أبو جهل إن أبو لهب إن الوليد المغيرة يمساسلو كرسول تتأقثو رسالون لما فرس يميوكرو لازم عنده كموسى نبرو كعيسى نبرو كمحمد نبرو منوره لباتشو ليش ليحق الحق بالإيمان ويزهق الباطل بالكفر بكفر جنة جهنم ميقبو بإيمان جنة ميقبو ليتو نيحس كمتأتشو الله سبحانه وتعالى ألاتنا كافرنا مسلم منوره لبات والمعنى يهن أهون يالو وكما جعلنا في قريتك مكة رؤساء دعاة إلى الكفر وإلى عداوتك جعلنا في كل قرية من قرى الرسل من قبلك رؤساء من المجرمين نا لن تبتشاد لهم لما دنو تلاتو شبزو بن ذات يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دانت عيسى موسى هارون بمونو تلاتو شنبرو تشاتو طيب يهين نقر من دنو فائداو يعني أهون من أهل مجرشا فلا تبتئس يا محمد مما يصيبك من زؤماء مكة فتلك طبيعة الحياة إن دزينو يفتر قوات الدنيا تلات وداج كي تكر نج هذا لم دي رجيم أجر إن دزينو يفتر قوات هلت يفترونا تلات وش بله أتكوش أي كوش وين بمو أتفشك مكناتهم تلات وش كلمه هل مؤمن كهونه جهنم من بمولاتنا إلان أن يكون زعماء الأمم وكبرائهم أشد الناس وعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من تكم تلك تكم تملكته إن أنت أستاذوك مشايخوك علماءوك دعاء دعاء دعوة متهرقو سوك كذلك آيات اللي تلك أنكم نقرت وستالاتك يا أم سهام يا أبو أنيس يا أم ريحان يا أمت الله ليلوشو ليلوشو دعوة متارقو بمولو شي يا ابن جمال يا ريوشي عملت ومسلمة تو تكتايوشي عملت هلوم وداجوش كهونو وداون ماكل كان لبت تكتلا دلهم يعلقو إني إني هزبون يفلقو بيتشا سلم منو ميودني جي الله يفلقو بيتشا بالناقر وداجنات ألاف منور عن لبت مانت بيشنك الله تحس كامت إلان إذن أنت تحمل أغلى سلعة تلك إكأي زهنو يمتحو بقى بيا يوردكم يا الله ملكتن نأمل إكتن قرآن حديث سنة ديني زه سلمتها كلان نقرا دلم لزيه دمو يعني ألاتا اللو ودا جالونا أتدنقت أتفشك أتنادد أي كوجه لزيه ألات سيمتها يميا كوف سيبزا من ما دلم هكذا سنة الحياة في الإنسان. يا أخوة اسمعوا هذا المشهد الذي يكون يوم القيامة. بيوم القيامة نقل نقر الله نقرنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد إني تتنكك أن ندنكوي الله سبحانه وتعالى بقرآن ينقر أن تملكته النزا هابتاموش أطفيوش يغنو سوش النزا النسول يتكتلوا دمو ولدتم سكراكروا بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى قال صلنا ከኔ ጋር አላችሁ ለምሳሌ ከዲን የሚያስወጡ አስተማሪዎች አሉ ጣላቶች አሉ ሙተከብሪን አሉ እሺ እነሱን የሚከተሉ ደግሞ አሉ እነሱን የሚከተሉ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ መሻይኽ አሉ እስቲ እንስማቸው ገና ሳይመጣ ንግግሩ ሳይመጣ ቲያትሩ ወይም ደግሞ እንትኑ የሚከሰተው ነገር ገና ሳይመጣ አላህ የነገረን ነው يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولتم ستعلوا سكسسوا سماغوتوا ماننا مان مريونا تماري ولتم الله زندكموا النزي ناتشو يا للرقود لا أنان تناتشو لا أنان تناتشو بلو بسوتاتشو سياوتو نسماتشو يقول الذي يقفوا للذين استكبروا استكبروا النزام مريوش ناتشو النزام مريوش تكساش ونو الكربانو النزام كتلو ضعفا دكاموش زمولا مكتلو ينبر دمو بجهلنتي مكتلو ينبر دمو كساش ونو الكربانو يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إن أنت ترقماتشو استماريوش نحبتاموش በእግራችሁ ረግጣችሁ ይሄን አድርጉ የምትሉን የነበረ እናንተ ባትኖሩ ነሮ እናንተ የኛ አስተማሪዎች ባትኖሩ ነሮ እዚህ አንመጣም ነበር እዚህ جہነም ይላሉ قال الذين استكبروا እንግዲህ የሁለቱም ክርክር ነው የምንሰማው قال الذين استكبروا نزات ቢተኞች መሪዎች የነበሩ ነው ምንላሉ للذين استضعفوا للنزانتن نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين سبحان الله العظيم فكهم عندما يبانوا هنا يتعينيال تقال لك اني النزاد هفتاموش النار متكبروش من الالو عندي من أباتي لانتا جملك الدهاية يا الدنيا الدهاية أخيرا دهاية ونكو دمو إني أنا أتفانا محمد تككلن يو ديني زومتا الفلقم أشافرين بله يتوقو أنتا بلنا أنحن سددناكم إني أنا إزقاناتشو عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين الشيء من النقرهون إن الزادك كم واشتم من النقرهون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا نتناك أن فابريكيت يدرقاتش إنيان لما أطفات ገንዘብ እየሰጣችሁ እኛን ተከተሉ ወለ ጥሩ ነው የምመራችሁ ያላችሁ ለትና ቀን የምትመክሩና የምታስቡትና የምታቀሩት እቅድ የነበራችሁ እናንተ አይደላችሁም እንዴ ሱብሃነሁ ወላህ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا እናንተ እኛን ያዘዛችሁ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة اللهم إلا لهم بما هكرهنا هنتم تسلساتوا هنتم ندموا كوشاتوا هنتم تكاتلوا هنتم من لبناتوا بكرة هنتم تسماتوا يعني ستتاتوا أمنوا اسمتوا يا أمنوا يوم القيامة من تكمل وأسروا الندامة من ما أتنوا أسروا الندامة ተሳስተናል ተሳስተናል አይደለም ያሉት በልባቸው ሁለቱም ለተሳሳቱ አመኑ አሰሩ ወአሰሩ ነዳመተ لما راوا العذاب ፍታቸው جهنم ስትቃጠል ስትቃጠል ሳይ ካዩ በኋላ ሁለቱም ስተታቸው አወቁ وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون እንደዚህ መሰሉ ሰዎች መሪና ተከታይ ከጀሃነም ሌላ የሚገባቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? አናስብ። ጀሃነም ነው ሰፈራቸው። ተከታይና መሪ። ወንድሞች እዚህ ናቁ እንግዲህ እንዳይረዝምባችሁ እነሱ ነው ያመረከናል ነገሩ ያመረከናም ያመስመረከናል ነው ምትሉት እንደዚህ የኩፋሮችና የሙእሚኖች ሁኔታ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ከመቶ በላይ አያት ጠቅሶ بجهنم يتدرجوا، بجنان يتدرجوا، بآخرة يتدرجوا، بحشر بنشر يتدرجوا، زاك زهدني من السماء أهون يقلت خلينه سلزي استي الزه ناس قومنا مكنعتم تنمش كرزاني من دايسة للشاتشو نومنو إذن بني بكل يعني درس زيت أنا كان جنال تجار رسمي كفار الله يؤمنون ولدت بدن ولدت بدن نجر جود لوت أنا جنال تجار رسم لم نت أو جزء إن شاء الله ونال إذن والله أعلم وأجل سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن كما فهمه الصحابة صحابة عند تردد القرآن عند السنب يسردان أي سنو شاينو مكناتهم الله لصحابة يسد لن يمدست من نقري اللو كلا اللو ندعوه بس نرفع أيدينا إلى السماء فنقول يا ربي فهمنا ما فهمت الصحابة فهمنا ما فهمت سليمان ابن داود فهمنا يا ربي وحبب إلينا القرآن زينه زين قلوبنا يعني لباتشن شنو مرقو بقرآن فكر بنبياتشن فكر يانت فكر إن إيمان فكر لباتشن شنو مرقل بس كفرون نفاقون يعني شكون ترد أريون قشاشاون أو تته تروت نجار لباتشن ملعلم ومنرو مكنياتو قرآن ونتينو عندي نجار لنجارشون لموش عند سو قرآن تفسيره مستيره ترجمه ترداو بتشاسهون كوددو والله أقول لكم سو كونجل ودهال عيلم إن كونجل عيلم مسن سو عن الساساتان جهل الساساتان ولكن يعني قرآن كسرته الله سبحانه وتعالى إيمان كسدته الله سبحانه وتعالى عند الزعفة سيقو فاجيرو قمدو تكفتو زنبنا هنترات هيدم راسو قرآنو ساب يارقهان قرآنو كسدت ودخالا يارقهان لكنو إني لا تشوان له نبياتشين يالوت كل ابن آدم خطا إيش معنى ابن آدم؟ ابن آدم بيجبالتنا كل ابن آدم خطا بقى نبياتشين دزين دزيهان له كل آدم ليج السساتة وخير الخطائين التوابون مساسات استهوت تساسته بسسته أمنه كالله قعفو بل المالك السنوكم نقرو سلزي ولهجن باكاتشو يعني قرآن اندياس ردان قرآن فهمونا يعني مستيرو اندياس ردان يسنقرنونا لباكشن اندياغر علم اللهم لمن علم كذي بلا إن شاء الله لن ننتمعيك إلى أنه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يفرق.